الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد والإعانة، وأن يستعملنا لنصرة دينه، وأن يوفقنا للاشتغال بالعلم النافع، ويعيننا على نشره وتبليغه، وأن ييسر لنا العمل به. سنبدأ إن شاء الله تعالى درساً في التعليق على رسالة مختصرة مباركة للإمام المجدد شيخ الإسلام والمسلمين، مجدد من درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الإمام محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي الوهيبي التميمي. وكنا قد ذكرنا نبذة مختصرة في ترجمة هذا الإمام الهمام، وصنفت كتب توسع مؤلفوها في الترجمة والتعريف بهذا العالم. ولد رحمه الله تعالى سنة 1510، وتوفي سنة 1200، وحياته حافلة بالجهاد تعلماً وتعليماً وصدعاً بالحق، ودعوته دعوة إصلاحية نهض فيها بدعوة الأنبياء في زمن وبلد اشتد فيه وعظم بعد الناس عن دينهم، حتى عبدوا غير الله عز وجل جهارا ونهارا. ومعلوم أن الفساد العقدي يقترن به فساد اجتماعي وأخلاقي، ولهذا في زمنه بسبب انتشار الشرك والخرافة، وبسبب عبادة غير الله سبحانه وتعالى، انتشرت المنكرات، واستأسد القوي على الضعيف، وكثرت الغارات والنهب والقتل والقتال. فشرح الله عز وجل صدر هذا الإمام بعد أن تزود بالعلم وتكاملت فيه العدة العلمية وآلة الاجتهاد، فإنه رحل لطلب العلم إلى بلدان عدة، وتلقى العلم عن جماعات من الأئمة، فلما امتلأ وطابه بالعلم رجع إلى بلده لينذر عشيرته الأقربين، وهو يعلم بما سيلاقيه المصلحون من أذى وابتلاء، ولكنه قد وطن نفسه للصبر، صدع بالدعوة إلى التوحيد، وبدأ أول الأمر دعوته بالرفق واللين وبالتلطف، ولكنه لم يفتر نشاطه ولم تلن قناته، ما زال يدعو إلى التوحيد ويبدي فيه ويعيد، وينكر على الناس عبادة غير الله، وينكر عليهم تعلقهم بالقباب والأضرحة وبمدعي الولاية والصلاح، ممن سيأتي ذكر بعضهم في هذا الكتاب كشمسان وغيره، فرماه قومه عن قوس واحدة حتى تنكر له الأقربون، ورد عليه أحد إخوته وهو سليمان، وإن كان قد رجع بعد ذلك كما بيّن ذلك المؤرخون، وافتري عليه وكذب واتهم بأنه يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبغض الصالحين، واتهم بأنه يكفر كل من لم يستجب لدعوته، وأن من استجاب لدعوته حلق شعر رأسه لأنه شعر نبت في الكفر. هذا من الكذب عليه، حتى يحلق رؤوس شعر النساء، ولم يقبل أحدا إلا بعد أن يشهد على أهله بالكفر، هكذا يقولون. إذا جاء رجل واستجاب لدعوته قال لا تقبل حتى تقول إن أباك وأمك كافران. هذا كله من الكذب والبهتان. وزعم أنه عميل للدولة البريطانية، وأن الذي جنده لحساب الدولة. يا ليت لو أن بريطانيا تدعم مثل هذه الدعوة. يقولون مذكرات مستر هامفر، وأن الذي جنده لخدمة مصالح الإمبراطورية العظمى التي لا تغرب عنها الشمس هو مستر هامفر، جند من الحكومة البريطانية. الحكومة البريطانية تجند للدعوة للتوحيد أيها الجهلة. ومذكرات مستر هامفر مذكرات مفترات ومكذوبة من قبل الرافضة. أكذب الفرق هم الرافضة يستحلون الكذب ويصدر الكذب عنهم، يكذبون كما يشربون الماء، قبحهم الله. ومن كذبهم الذي ضيع بعض خفيفي العقل من أهل السنة أنهم وضعوا كتابا أسموه ليالي بشاور. ليالي بشاور، لقيت مسكينا من السودانيين صار رافضيا، صار شيعيا اثني عشريا، وقال لي اقرأ كتاب ليالي بشاور. فرجعت إلى ليالي بشاور، وإذا هي من اختراع هؤلاء الكذبة لا وجود لها. مناظرات، يعني مناظرة بين رجل من أهل السنة ورجل من الرافضة، كانت الغلبة فيها لمن؟ للرافضي. ما يغلبون أهل السنة إلا في أحلامهم وأكاذيبهم. ليالي بشاور هذه مكذوبة ما عندها أصل. فهذا الإمام رحمه الله تعالى من أئمة الهدى ومن دعاة الحق ومن أنصار التوحيد، وتميزت كتبه ورسائله بمميزات بسطها أو ذكرها شيخنا عبد المحسن ابن حمد العباد البدر في رسالة صغيرة. من جملة مميزات كتبه ورسائله أن معظمها في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين التي هي التوحيد، ومن مميزاتها سهولتها، وأنها كتبت بلغة سهلة يفهمها كل من اطلع عليها. ومن مميزاتها أنها قائمة على الكتاب والسنة، مليئة بالأدلة من الكتاب والسنة. ومن مميزاتها شفقته الظاهرة في هذه الكتب، له شفقة ورحمة بمن يقرأ كتبه. ونحن الحمد لله في هذا المسجد قرأنا عشرات من كتب هذا الإمام، ورسائله في الغالب أيضا تتميز بالقصر، ليست طويلة. الطويل من مصنفاته ما كان في تفسير القرآن أو في جمع أحاديث العقيدة والأحكام أو في اختصار بعض الكتب. معظم كتبه مختصرة. هذه الرسالة الآن أنتم عندكم في كم ورقة؟ ها؟ في 6 ورقات. أنتم طبعتموها بالحرف الكبير. لو طبعت بالحرف الصغير ربما كانت في 2 ورقة. إن شاء الله تعالى نبدأ في التعليق على هذه الرسالة التي عنوانها تفسير كلمة التوحيد. والتفسير في اللغة من الفسر، والفسر المراد به الكشف والبيان، وكلمة بمعنى جملة. فإن الكلمة في لغة العرب تطلق على الجمل المفيدة كالآية التي قرأناها في المنبر أو على المنبر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها إيش؟ إنها كلمة هو قائلها، وهي جملة مفيدة. وأيضا كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطله. هذه جملة مفيدة. وكلمة التوحيد هي أفيد جملة لمن اعتقد معناها. تفسير كلمة التوحيد. التوحيد في اللغة مصدر وحد يوحد، توحيدا إذا جعل الشيء واحدا فهو بمعنى الإفراد. وأما في الشرف التوحيد تعريفه هو إفراد الله بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله بكل ما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التعريف اشتمل على أقسام التوحيد 3. وكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. والمصنف رحمه الله في هذه الرسالة التي هي جواب سؤال ذكر شيئا من فضائل هذه الكلمة، وذكر شيئا من شروطها، وذكر معنى هذه الكلمة وأنها لا تنفع إلا من عمل بمقتضاها لا بمجرد التلفظ بها. وذكر شيئا من حال المشركين الذين أقروا بتوحيد الربوبية ليبين أن توحيد الربوبية وحده لا يكفي. وذكر أيضا رحمه الله تعالى شيئا من غلظ الشرك عند المتأخرين، فنسأل الله سبحانه أن يوفق للخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه. سئل الشيخ عن معنى لا إله إلا الله فأجاب بقوله المراد بقول لا إله إلا الله يعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي التي جعلها إبراهيم عليه السلام كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. المصنف رحمه الله تعالى سئل عن معنى لا إله إلا الله، وهو مطلوب عظيم ومرغوب جسيم، لأننا خلقنا لتحقيق هذه الكلمة كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكما قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فأجاب رحمه الله تعالى بقول اعلم رحمك الله تعالى. وهذا الأسلوب اشتهر به هذا الإمام رحمه الله، فإنه يشير إلى عظمة وأهمية ما سيقرره بافتتاحه الكلام بقوله يعلم. واعلم هذا فعل أمر من العلم، وإنما يذكر لبيان أهمية ما سيأتي بعده حتى يكون الواقف عليه منتهباً منتبهاً متيقظاً اعلم رحمك الله، يعني وفقك وأرشدك إلى الخير ومن عليك بالهدى ودين الحق وبالجنة في الآخرة. ودعاؤه للواقف على كلامه دليل على شفقته بمن يقف على كلامه، وهو رحمه الله تعالى لا يختار من الدعاء إلا هذا الدعاء في الغالب، رحمك الله. قد جاء في الحديث عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث يعرف بماذا؟ نعم، من يجيب؟ يرفع أصبعه. نعم نعم، هذا الحديث يعرف عند العلماء بالحديث المسلسل بالأولية، لأنه أول حديث يسمعه الشيخ الطالب بالإسناد، قالوا ليبين بذلك أن مبنى هذا العلم على الرحمة. اعلم رحمك الله أن هذه الكلمة هي الفارقة بين الكفر والإسلام، فمن أتى بها معتقداً لما دلت عليه، عاملاً بما اشتملت عليه، فهذا هو المسلم، ومن لم يأتي بها فليس مسلماً بل هو كافر وأعماله حابطة. في المسند أن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله، إن أبي العاص نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة، وإن أخي هشاما نحر عنه 50 بدنة، فهل ينفعه أن أنحر عنه 50؟ قال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فتصدقت عنه نفعه ذلك، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في المسند. لو أقر أبوك بالتوحيد، لو أقر بلا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، نفعه أن تتصدق عنه، أما وأنه لم يقر بالتوحيد فهو كافر، لا ينفعه عمل لا في الدنيا ولا بعد الموت بأن تعمل عنه من نحو صدقة، فلا ينفعه ذلك. قال: وهي كلمة التقوى، هذا من فضائلها، يشير إلى قول الله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. فإن المفسرين أجمعوا على أن كلمة التقوى هي لا إله إلا الله، وهذا بيان لفضل الصحابة. وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وإنما وصفت هذه الكلمة بأنها كلمة التقوى لأنها تقي قائلها معتقداً مدلولها عاملاً بمقتضاها، تقيه ماذا؟ الخلود في النار، وقد تقيه النار. وهي العروة الوثقى، والعروة كحلقة، العروة كحلقة، والوثقى هي الأكيدة الشد، الوثقى الأكيدة الشد. يشير رحمه الله إلى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. تأمل، فمن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله، يكفر بالطاغوت، قدم الكفر بالطاغوت، ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله إلا الله. فهي حلقة أكيدة الشك، أكد الله ذلك فقال: فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي لا انقطاع. فحال من أتى بهذه الكلمة كحال من أراد أن ينجو من شر بالتعلق بسلسلة لها حلقات. فإن كانت هذه السلسلة حلقاتها وثيقة ووثقة ينجو أم لا ينجو؟ ينجو. أما إذا كانت حلقاتها ليست وثيقة وليست وثقة يهلك. فالنجاة في الإتيان بهذه الكلمة على الوجه الذي جاء به الشرع، وهي التي جعلها إبراهيم باقية في عقبه، في عقب يعني في ذريته، لعلهم يرجعون. يشير إلى قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إبراهيم عليه السلام كان بدنه للنيران وطعامه للضيفان وولده للقربان، عليه أفضل الصلاة والسلام. هو إمام الموحدين وقدوة الناصرين للتوحيد المبين، يخبر عنه ربنا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه. تأمل هذه الشجاعة وهذا الثبات: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ولم يقل إلا الله، بل قال إلا الذي فطرني، إشارة إلى دليل من أدلة استحقاق الله وحده للعبادة أنه الذي فطر. هل معبوداتكم فطرت وخلقت؟ الذي يستحق العبادة هو الذي خلق. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، وهي لا إله إلا الله، لعلهم يرجعون. نعم. وليس المراد قوله باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في درك الأسفل من النار، مع كونهم يصلون ويتصدقون، ولكن المراد قوله مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض ما خالفها ومعادته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصاً، وفي رواية خالصاً من قلبه، وفي رواية صادقاً من قلبه، وفي حديث آخر: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، والمخالفة لمقتضاها. لو كان المراد قولها باللسان مع نقضها ومخالفتها لبادر المشركون إلى قولها لما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبادروا إلى قولها، لكنهم لأجل كونهم عرباً أقحاحاً علموا أن التكلم بهذه الكلمة، ومعلوم أن الألفاظ قوالب المعاني، وأن الألفاظ ليست مرادة لذاتها، بل المراد ما تضمنت، أبوا أن يقولوا هذه الكلمة، كما قال الله تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. علموا أنهم إذا قالوا هذه الكلمة لا بد أن يتركوا الجاهلية ويتركوا عبادة من كانوا يعبدونه، أبوا أن يقولوها. إذن ليس المراد مجرد التلفظ بها، بل لا بد من أن يدين بمعناها وأن يعمل بمقتضاها، ومعناها مستفاد من الأدلة التي أشار المصنف إلى بعضها. ف فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. إذن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وأن عبادة من سوى الله باطلة، وأن من عبد من دون الله إنما عبد بالبغي والظلم، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالله هو المعبود الحق، ومن عبد سوى الله فقد عبد بالباطل وبالبغي وبالظلم. قال وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها، فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار، كما قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ألم يقل المنافقون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ بلى قالوا ذلك، بل كانوا يصلون ويتصدقون، فإنهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يخرجون زكاتهم، لم ينفعهم ذلك. لماذا؟ لأنه ليس المراد بهذه الكلمة مجرد التلفظ بها، فإنهم تلفظوا بها ومع ذلك هم كفار، لكنها كلمة نافعة نفعتهم بأن عصمت دماءهم وأموالهم في الدنيا، إلا إذا ظهر منهم شيء فإنه يحكم عليهم، لكن تنفعهم بحقن دمائهم وعصمة أموالهم. ولهذا ما سيأتي من ذكر شروط لا إله إلا الله شروط للانتفاع بها في الآخرة وليس في الدنيا. لأننا نسأل المنافقون لما قالوا لا إله إلا الله هل أتوا بشروطها؟ هل المنافقون أتوا بشروط لا إله إلا الله؟ لم يأتوا بها. طيب هل عصمت دماءهم وأموالهم؟ نعم عصمت دماءهم وأموالهم. إذن لا تنفعهم بغير الشروط في الآخرة ويفضحهم الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويرد كيدهم في نحرهم. لكن المراد قولها مع معرفتها بالقلب ومحبتها ومحبة أهلها وبغض من خالفها ومعاداته، هذا إشارة إلى بعض شروط لا إله إلا الله. هذه الجملة اشتملت على ذكر بعض شروط لا إله إلا الله وعلى ذكر بعض أدلة هذه الشروط، لأنه قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي رواية خالصا من قلبي، هذا شرط الإخلاص، وفي رواية صادقا من قلبي، هذا شرط الصدق، وفي حديث آخر من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، وهذا شرط الكفر بعبادة من سوى الله، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها، زيد ثامنها، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلِها، زيد ثامنها أي هذا شرط ثامن يزاد على الشروط السبعة. هذه الشروط السبعة ذكرها الكثيرون نظماً، منهم العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، فإنه قال في منظومته البديعة سلم الوصول وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هذا نظم عذب نظمه وهو صغير رحمه الله تعالى. قال وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. والشرط الثامن وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أولها. لها شروط، وألف في شروط لا إله إلا الله وفي شرحها. نعم، قال: إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على جهالة أكثر الناس بهذه الشهادة. فإن بعض من جاء بهذه الشهادة بل ربما ذكر الله سبحانه وتعالى بها كثيرا: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذا ذكر العامة، هذا إيش؟ ذكر العامة. ذكر الخاصة: الله الله الله الله الله الله. ذكر خاصة الخاصة: هو هو هو هو. هكذا يقول الصوفية. وجاء بعض هذا في كتاب إحياء علوم الدين الذي لقبه الأندلسيون المغاربة بإماتة علوم الدين، وحرقوه وأفتوا بحرقه. يقول: نحن نقول هذه الكلمة وهو يدعو غير الله، يستغيث بغير الله. فمنهم من يدعو العيدروس، ومنهم من يدعو الباز، ومنهم من يدعو البرعي اليمني والسوداني، ومنهم من يدعو أحمد التجاني، منهم من يدعو السيد البدوي وليس سيدا، منهم من يدعو الدسوقي، منهم من يدعو الشاذلي، منهم من يدعو الجيلاني، منهم من يدعو المرغني. شيء لله يا حسن يا سلطان الزمن، أنت نون والقلم أنت ما يسطرن. هذا يقول ختمية، يقول: فإذا أنكرت عليه هذا الشرك الصراح وهذا الباطن الفضاح، يقول: كيف تقول نحن مشركون؟ نحن نقول لا إله إلا الله. نعم، أنت تقول لا إله إلا الله كما كان يقولها المنافقون، فلا تنفعك كما لم تنفعهم. نعم، فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله تعالى من المخلوقات، حتى محمد صلى الله عليه وسلم وجبرائيل فضلاً عن غيرهم من الأولياء. وأنا عندي في نسختي: نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل. فتكون هناك نسختان، الله أعلم. نعم، اقرأ. وجبرائيل فضلاً عن غيرهم من الأولياء والصالحين. إذا فهمت ذلك فتأمل هذه الألوهية التي أثبتها الله لنفسه ونفاها عن محمد وجبرائيل وغيرهما، أن يكون لهم مثقال حبة من خردل. فاعلم أن هذه الألوهية هي التي تسميها عامة، تسميها عامة في زماننا السر والولاية. والإله معناه والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، وتسميه العامة السيد وأشبه هذا هذا. جيد. قال المصنف رحمه الله: فاعلم أن هذه الكلمة نفي وإثبات. أشار رحمه الله إلى أن لهذه الكلمة ركنين: الركن الأول النفي، والركن الثاني الإثبات. أما ركن النفي فهو لا إله، وأما ركن الإثبات فهو إلا الله. والتوحيد لا يحصل إلا بالنفي والإثبات. وكما أن التوحيد لا يحصل إلا بالنفي والإثبات، فالنفي والإثبات هو أقوى صيغ الحصر. أقوى صيغ الحصر النفي مع الإثبات، والحصر تعريفه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. فإذا الحصر تعريفه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، فإذا قلت لا صلاة إلا بوضوء، ما معنى ذلك؟ إثبات الصلاة في الوضوء ونفيها بلا وضوء. فمن صلى متوضئاً مع بقية الشروط والأركان قيل هذا مصلي وهذه صلاة. وإذا كبر للإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة البقرة وركع ساعة من الزمان ورفع ساعة من الزمان إلى غير ذلك، لكنه ليس متوضئا، هل صلى؟ لم يصلي. والمالكية المتصوفة ومالك منهم بريء شغلوا بنواقض الوضوء عن نواقض لا إله إلا الله، فتجدهم يحفظون نواقض الوضوء. نواقض الوضوء 1، 2، 3، 4، 5. وإذا أردت أن تتحدث في أحد مساجدهم أو في أحد مساجد بعضهم تأتي إلى الإمام: السلام عليكم شيخ، أنا عندي تذكرة. في ماذا؟ والله في الكتاب والسنة. الكتاب والسنة كثير. في أي شيء في الكتاب والسنة؟ والله إن شاء الله في آية قرآنية في قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هل تعرف نواقض الوضوء؟ والله أعرف نواقض الوضوء. عدها الآن، عدها، عد نواقض الوضوء أولا. لا، هذا كان يقولونه في أحد مساجد بلدنا. تأتي إلى الإمام: أريد أن أذكر الناس. في ماذا؟ والله أريد. طبعا الآن تركوا هذا، صاروا يكتبوا يعلقون لافتة مضيئة: ممنوع التحدث إلا بإذن اللجنة، ولا بد من تحديد الموضوع، ولا بد لا يفرق بين المسلمين، ولا تذكر الأسماء. عطلوا مساجد الله عز وجل وحرم المسلمين من الحق والخير. فشغل هؤلاء الصوفية المالكية عن نواقض لا إله إلا الله إلى الله بنواقض الوضوء. أرأيتم رجلا لم يرتكب شيئا من نواقض الوضوء وصلى، وبعد الصلاة بعد أن سلم من الصلاة قام ليذهب إلى بيته، فتعثر كاد أن يقع، فقال: يا تجاري، يا دسوقي، يا برعي، هل تنفعه صلاته؟ قال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فسماه الله كافرا. طبعا موضوع التكفير سيأتي، أننا لا نكفر إلا بعد قيام الحجة، حتى ما تظنوا أننا نكفر هكذا، لا، لكن نشير إلى كلام عام. فرق بين التعميم وبين التعيين. المشرك لا ينفعه عمل، لا تنفعه صلاة. إذن هذه الكلمة نفي وإثبات، نفي الإلهية عما سوى الله سبحانه من المرسلين حتى محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الملائكة حتى جبريل، فضلا عن غيرهما من الأنبياء والصالحين، وإثباتها لله. هذا معنى لا إله إلا الله، فهي تتركب من ركنين: من نفي وإثبات. تنفي الإلهية عما سوى الله من المرسلين كمحمد، ومن الملائكة كجبريل، ومن الأولياء كأبي بكر، فضلاً عن من هو مشكوك في ولايته، فضلاً عن من هو من أولياء الشيطان. يعني الآن البدوي هذا لا يمكن أن أقبل أنه من أولياء الرحمن. البدوي لم يرى في جمعة ولا في جماعة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: ما ذكر أنه دخل المسجد إلا مرة واحدة، بال وخرج، بال في المسجد وخرج. هذا ذكره الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى. قال: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية. التأمل بمعنى التثبت والتفكر بإمعان. فالدعوة السلفية الإصلاحية تدعوك إلى التفكر وإلى إعمال العقل، أن تعمل عقلك، ليس في معارضة النصوص بل في فهم النصوص، بل في فهم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن السلف. أما الصوفية فتريد أن تلغي عقلك كالنصرانية، كالنصرانية. بالله، هل يقبل العقل أن إلها خلق السماوات والأرض لم يكن موجودا عند خلق السماوات والأرض؟ هذا إله خلق السماوات والأرض لكن لم يكن موجودا. فعيسى ما كان موجود، ما كان موجودا وهو الذي خلق السماوات. هذا كيف؟ هل هذا يدخل في عقل؟ ثم زال ولم تزل السماوات والأرض موجودة، من يدبرها إذن؟ هم يقولون هذا الإله الذي خلق السماوات والأرض ولم يكن موجودا، ثم وجد بأن خرج من رحم امرأة حوله بين فرث ودم، خرج بين دم وليس فرث، دم معه الدم، خرج وكان صغيرا يحتاج إلى الطعام يطعم، وكبر وكان ضعيفا عندهم في كتبهم، كان ضعيفا حتى قدم إلى الصلب وقال: إلهي إلهي لما شبقتني، لما تخليت عني. عنده إله يعني، هذا عندهم في كتبهم: إلهي إلهي لما شبقتني، يعني لما تركتني. ثم صلب، تمكن منه أعداؤه، هذا رب السماوات والأرض تمكن منه أعداؤه وصلبوه وجعلوا تاجا من شوك على رأسه إمعانا في إذلاله، ومات ودفن. هم يقولون بعد ذلك قام. طيب، منذ أن مات إلى أن دفن السماوات والأرض موجودة؟ موجودة. طيب كيف هذا؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. إذا كان إلها بعد أن مات، من الذي أمسك السماوات والأرض؟ هم يقولون لا، الروح الرب والابن والروح القدس، ثلاثة في واحد. كيف هذا ثلاثة في واحد؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، كيف ثلاثة في واحد هذا؟ يقولون التفاحة عندها قشرة، وإيش تفاحة؟ إيش هذا؟ كذلك الصوفية يقولون لا تعترض فتنطرد، ما تعمل عقلك، سلم. يقول البرعي: له سلم يا ولد، دل قلب البيت ولد. هذا عندنا البرعي باللهجة الدارجية: له سلم يا ولد، يعني أيها الولد سلم له ولا تعترض عليه، فإنه الذي حول بنتا إلى ولد. جاءه رجل يتمنى خلفة الأولاد، ما عنده أولاد. قال: يا شيخ أنا ما عندي أولاد، كلهم بنات، أريد ولدا. قال: احضر واحدة من البنات. فأحضر واحدة من البنات، قال لها: قم يا فلان. ما شاء الله، الشطور الأثداء الثدي، وأيضا أشياء أخرى تعرفونها. هذا كيف هذا؟ عبث ولعب، هذا دين الصوفية. لكن الدعوة السلفية تدعوك إلى التفكر والتأمل. قال: إذا فهمت ذلك فتأمل الألوهية التي أثبتها الله تعالى لنفسه ونفاها عن محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل، يعني فضلا عن غيرهما، وغيرهما أن يكون لهم منها مثقال حبة من خردل. المثقال هو الوزن، وزن حبة من خردل، والخردل نوع من الحب النباتي الصغير الذي يضرب به المثل في القلة والحقارة، ما عندهم من الألوهية مثقال ذرة. فاعلم أن هذه الألوهية، هذا أيضا من مميزات دعوة هذا الإمام، أنه يقرب المعاني لمخاطبيه بما يعقلونه. قال: فاعلم أن هذه الألوهية هي العبودية، هي التي تسميها العامة في زماننا السر والولاية، ولأن هذا الرجل عنده سر وهو ولي، والإله معناه الولي الذي فيه السر، فالإله عندهم هو الولي الذي عنده سر، وهذا هو الذي عنده السر، فبلمسة يشفي المرضى، وبنظرة يهدي الحيرة، ينظر إلى أحد الناس. أنا أحدثكم، أخبرني أحد إخواننا نقلا عن أخيه، قال: كنت مبتليا بالتبغ الذي يوضع في الشفا، اسمه صعوط عندنا، صعوط أو تباك، مبتلى بهذا، تعرفونه؟ طبغ يوضع هنا وعنده أضرار كبيرة جدا. قال: فنبئت أن البرعي، عبد الرحيم وقعنا البرعي السوداني جاء، وأن كل ما تريده يقضيه لك، فذهبت إليه، قلت: يا شيخ، أنا مبتلى بالتنباك هذا، طب أريد أن أتخلص. قال: نعم نعم، أرأيت هذه الشجرة؟ قال: نعم. اذهب فخذ بعض أوراقها ولكها، لكها، فستترك التبغ هذا. قال: ذهبت وأخذت أوراق ولكتها، يعني خرج ووضع سفة، ما نفعتهم، دجالون هؤلاء، دجاجلة. حتى لو استطاع أن يعمل شيئا، هل هذا دليل على ألوهيته؟ ولهذا هؤلاء المفتونون سيكونون أكثر أتباع الدجال إذا خرج. الدجال سيخرج آخر الزمان يقول للسماء: أمطري تمطر، للأرض أنبتي تنبت، أحصدي تحصد، لا إله إلا أنت أيها الدجال. يقولون هذا، يشوف السماء تمطر والأرض تنبت، هذا هو الله. لكن الموحد الذي فكر وأخذ بالكتاب والسنة: ما ازددت فيك إلا بصير، يقول محدث من هذا الحديث، ما ازددت فيك إلا بصير، أنت الدجال الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش تنزل مطر، لا تنزل بترول، تنزل بترولا من السماء، أنت دجال وكافر ولا تستحق شيء من الألوهية. لكن المساكين الذين جعلوهم يحيون يعيشون في الكرامات، كرامة وكرامة وكرامة، هذا واحد عنده كرامة، قبره عنده كرامات، قبره ها عنده كرامات تروى ويحدث بها. اختلفوا نبشوه وجدوه حمارا، هذا الولي الحمار. وفي مصر وفي السودان أيضا، في مصر كما ذكر علماء الدعوة هناك، أن رجلا له ضريح فخم يحجون ويزورون ويستغيثون، طلع نصراني فرنسي، وهنا واحد اسمه الولي الصيني في السودان بالقرب من مدني. هذا كان الصينيون يبنون كوبري حنتوب تقريبا، مات واحد، مات أحدهم، والأسمنت موجود والرملة موجودة، عملوا له ضريحا نصراني، هذا يأكل الكلاب، ليس نصرانيا، صيني يأكل الكلاب. مات، دفنوه، وعنده قبر جيد، الولي الصيني، وعنده كرامات. هذه عينة من أولياء الصوفية. قال: والإله معناه الولي الذي فيه السر، وهو الذي يسمونه الفقير والشيخ، الفقير والشيخ، وعندنا يسمونه الفقيه. وتسميه العامة السيد وأشباهه هذا، تسميه السيد، إذن هم بشر، لكن لأجل أن القوم جهلوا معنى الألوهية التي يستحقها الله والتي ينفرد بها أله هؤلاء. ولهذا عندنا في الشمالية إذا ظهر الرطب كان يقول بعضهم نحمد الله ونحمد السيف والتمر شال تن العناقيد، تحمد الله وتحمد السيف، فيشركون مع الله غيره في من فرد به. الذي أنبت النخل من؟ الله. الذي جعل النخل يثمر من؟ الله. وتحمد الله وتحمد السيد، أإله مع الله؟ قال نعم. قال وذلك أنهم يظنون نعم فقط الفقير هو الفقير إلى الله، وهذا لفظ صحيح، لكن الصوفية يسمون دراويشهم بالفقراء، ولهم خواص، وهذه الخواص هي خواص الله سبحانه وتعالى. ولهذا سيأتي في آخر الكتاب أن شرك مشركي زماننا أغلظ من مشركي المتقدمين، من شرك المتقدمين. لماذا؟ لأن شرك المتقدمين معظمه في الألوهية، أما في الربوبية فهم يعترفون، نحن لا نقول أنهم لم يقع منهم شرك في الربوبية، لكن مثلا ما كانوا يقولون أن الخالق غير الله، غير الله، أو المدبر غير الله. أما الصوفية يرون أن تدبير الكون لأولياء فقراء. وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق منزل منزلة عنده، منزلة منزلة، ويرضى أن الإنسان يلتجئ إليهم ويرجعهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينه وبين الله. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وصائتهم وهم الذين يسميهم الأولون الأولون الأولون الإله الآلهة الآلهة والواسطة هو الإله، فقول الرجل لا إله إلا الله إبتال الوسائط. نعم أبدا، اقرأ. الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية، فإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقتلهم ونهب أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، كما قال الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم، هذه وهذه مسألة عظيمة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار شاهدون بهذا كله ومقرون به. أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله في نسختي، أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله. نعم، ومقرون به، ومع ذلك لم يدخلوهم ذلك في الإسلام، ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويتعمرون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وهو أنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشبه ذلك. جيد. قال المصنف: رحمه الله تعالى مبينا ما عليه كثير من العامة الذين جهلوا معنى لا إله إلا الله، فهم يذكرون الله سبحانه وتعالى بها بألسنتهم وينقضونها بألسنتهم وأفعالهم. قال: وذلك أنهم يظنون أن الله جعل لخواص الخلق عنده منزلة يرضى أن يلتجئ الإنسان إليهم ويرجوهم ويستغيث بهم ويجعلهم واسطة بينهم وبين الله. وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى ذكر الأدلة عليه، ما نريد أن نعجل بذكرها، وهي معروفة في كتاب الله سبحانه وتعالى في الإخبار عن مشابهة هؤلاء في الشرك لشرك الأولين. يقولون: نحن خطاؤون، نحن مذنبون، نحن متلوثون بالمعاصي، فلا يمكن أن ندخل على الله سبحانه وتعالى بعبادته ونحن على هذه الحالة، ولكننا نجعل وسائط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. هم يرفعون حوائجنا إلى الله، وبعضهم يقول هم يقضون حوائجنا، هم يقضون حوائجنا، فنرجوهم ونستغيث بهم ونجعلهم وسائط بيننا وبين الله. وبعض المعاصرين يسمي هذا الشرك ويسمي دعاء غير الله عز وجل يسميه توسلا، فإذا أنكرت عليه، إذا سمعته يستغيث بغير الله، ينادي فلان يطوف بقبة أو قبر متقربا إلى صاحب القبر، ينذر كبشا لصاحب القبر حتى يرزق بالأولاد، يقولون هذا توسل، نحن نتوسل بهم إلى الله، حتى لو ناديناهم واستغثنا بهم فهذا ليس شركا. ويجدون من الطواغير من يتفلسف ليستدل لهم على هذا الباطل، كمحمد علوي المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، يقول هذا ليس شركا، هذا من قبيل المجاز العقلي. أنتم الآن تقولون أنبت الربيع البقلة، الربيع هو المطر، أنبت المطر البقلة، ومعلوم أن الذي أنبت البقلة هو الله عز وجل، ولكن لما كان الربيع سببا جعله الله سببا أسندنا الإنبات إليه. فهؤلاء إذا قالوا يد سوقي يا شاذلي، لا، هم يقرون أن شاذلي ودسوقي ليس لهم من الأمر شيء، ولكنهم واسطة. نقول: وكذلك كان المشركون الأوائل، لكنهم لم يكونوا على شركهم أصحاب تلبيس كأنتم. الرب سبحانه وتعالى يقول، هذه الآية سيذكرها المصنف: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نحن نجعلهم شفعاء ليقضي الله عز وجل حوائجنا. ألم يكفرهم رسول الله؟ نعم، بلى. ألم يستحل دماءهم؟ بلى. ألم يغنم أموالهم؟ بلى. إذن هم مشركون، هذه الفلسفة ما تنفعكم، ما تفيدكم. فالذي يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة، والواسطة هو الإله. فقول الرجل لا إله إلا الله إبطال للوسائط. معنى كلامه أن تغيير الأسماء لا يغير الأحكام، تغيير الأسماء لا يغير الأحكام ولا يغير الحقائق. فإذا سميتم من تدعونهم وتستغيثون بهم وتعبدونهم سيداً أو ولياً أو واسطةً، فهذا هو الإله، إذن فصنيعكم هو الشرك. واعلم أن القول بأن الرسل وسائط يكون على معنيين، كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الواسطة بين الحق والخلق. قولك أن إن الرسل واسطة بيننا وبين الله له معنيان، معنى مقبول ومعنى مرذول مردود. المعنى المقبول أنهم واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة وفي تبليغ كلام الله. أما إذا أردتم أنهم وسائط بيننا وبين الله بمعنى أننا نستغيث بهم، أننا ندعوهم نرجوهم نتوكل عليهم، هذا هو الكفر والشرك. قال: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلهم وأباح أموالهم، وفي بعض النسخ نهب أموالهم بمعنى غنم أموالهم، واستحل نساءهم، كانوا مقرين لله سبحانه بتوحيد الربوبية، مقرين بمعظم أفراد توحيد الربوبية وليسوا مقرين بها كلها، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده، وهذا حق أقروا بذلك. كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. الخطاب لمن؟ قل، الخطاب لرسول الله يخاطبه ربه، خاطب هؤلاء: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، يقرون بذلك. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضري أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله، يعني الذي يكفيني هو الله، لا عليه، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فاستدلال بما أقروا به على ما أنكروه وجحدوه، وهذه مسألة عظيمة جليلة مهمة، وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به، ومع هذا لم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يحرم دماءهم ولا أموالهم، وكانوا أيضا يتصدقون ويحجون ويعتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة عظيمة وجليلة، أن المشركين الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين أن الخالق هو الله والرازق هو الله والمحيي هو الله والمميت هو الله والمدبر للأمر هو الله، ومع ذلك لم يدخلهم هذا في الإسلام ولم يعصم دماءهم ولم يحرم أموالهم، لأن توحيد الربوبية الذي هو إفراد الله بأفعاله، توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة، لا يكفي، بل لا بد من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. فهؤلاء أقروا بما ذكرت وكانوا يصلون ويحجون ويعتمرون ويتصدقون. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر؟ إذن كانوا يسقون الحجيج، بل كان بعضهم يسقي الحجيج ماء قد نقع فيه الزبيب. أسقى مشيت الزريبة بدوك موية ودغمة، تغلى الدغمة تشرب الموية، موية بير، تذهب إلى الزريبة، المسؤولون والأغنياء يدخلونهم في مكان خاص يأكلون اللحم، وأنت يا مسكين يأتونك بجفنة كبيرة فيها الدغمة، ربما وجدت فيها ترابا، وبعد أن تنتهي تشرب من ماء البئر. مشركو مكة كان يسقون الحجيج ماء الزبيب، ماء الزبيب. مشركون أم ليسوا مشركين؟ ومع ذلك هم مشركون. ولهذا الآن الجهل يقولون: كيف تنتقدون البرعي وتحذرون منه؟ والبرعي أكل أطعم الجوعة وكسى العراة وزوج للأيامة، ما ينفعه هذا. قال: ولكن الأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم، وهو أنهم لم يشهدوا لله بتوحيد الألوهية، وهو أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له. السبب الذي لأجله استحلت دماؤهم وكفروا أنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية، فإنهم رجوا غير الله، استغاثوا بغير الله، دعوا غير الله فكانوا مشركين ولا يستغاث بغيره. قال: وهو لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده لا شريك له، ولا يستغاث بغيره، ولا يذبح لغيره، ولا ينذر لغيره، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل. فمن استغاث بغيره فقد كفر، ومن ذبح لغيره فقد كفر، ومن نذر لغيره فقد كفر، وأشباه ذلك. هذا التصريح بأن الاستغاثة التي هي طلب الغوث وهو التخليص من الشدة لا تكون إلا من الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله. ومن استغاث بغير الله فقد كفر، وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك، ونقله عنه بعض الحنابلة. ففي كتاب الإقناع لطالب الانتفاع عن تقي الدين ابن تيمية أنه من جعل مع الله عز وجل وسائطا يدعوهم ويرجوهم ويستغيث بهم فقد كفر إجماعا. إذا خرج علينا اليوم جويهل يقول الحنابلة لم يكفروا المستغيث بغير الله، نقول فكان ماذا؟ فكان ماذا؟ هب أن الحنابلة لم يكفروا المستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هل أمرنا الله باتباع الحنابلة؟ أبدا. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أمرنا الله باتباع الكتاب والسنة. هب أن الحنابلة لم يكفروا من استغاث بغير الله، فقد أبطلوا في هذا الباب. ولكن هذا كذب على الحنابلة، جماعات من الحنابلة كفروا من يستغيث بغير الله. فندافع عن أهل الفضل من الحنابلة، لكن لا يلزمنا هذا. ما تعبدنا الله بحنبلة ولا بغيرها، تعبدنا الله بالكتاب والسنة. لكن هذا من شؤم التعصب، وكأن كتب الحنابلة قرآن منزل، وكأن كتب الحنابلة مما أمرنا أن نتحاكم إليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نعم. المشركون الذين قاتلهم رسول كانوا يدعون الصالحين فكفروا بهذا مع إكرارهم لله بتوحيد. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين، ما عندك هذا؟ وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم، ها؟ تمام، أي اكتب. وتمام هذا، وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وعزير وغيرهم من الأولياء، فكفروا بهذا مع إكرارهم بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. وإذا عرفت هذا عرفت معنى لا إله إلا الله، وعرفت أن من دعا نبيا أو ملكا أو نبه أو ندبه أو استغاث به فقد خرج من الإسلام، وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قال قائل من المشركين نحن نعرف أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يمكن هؤلاء الصالحين أن يكونوا مقربين ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل معهم نكتب هذا القدر إن شاء الله واصل في الدرس القادم، لأنه سيكون هناك درس للشيخ الشيخ عمر. نكتب هذا القدر إن شاء الله واصل في الدرس القادم. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا قررنا رسالة أخرى نخبركم بها إن شاء الله تعالى. إذا أكملنا هذا نبدأ في الرسالة التي بعدها، والله تعالى على وعلم. نعم. نعم. أقسام التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، دل على هذا التقسيم الاستقراء والتتبع، وهو طريق صحيح في صحة التقسيمات، وهم يستعملونه في كثير من أبواب العقيدة. يعني المخالفون لنا الذين ينكرون هذا التقسيم يستعملون هذا التقسيم في كثير من أبواب العقيدة، فيقسم بعضهم الصفات الإلهية إلى صفات معنوية وصفات معاني وكذا. من أين جاءوا بهذا التقسيم؟ هل جاء في الكتاب أو جاء في السنة؟ لم يأتي لا في كتاب ولا في سنة. وتقسيمهم هذا فاسد، وتقسيمنا صحيح، يدل عليه كتاب الله وتدل عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميع. هذا اشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته ألوهية هل تعلم له سميع. السميع هو الشبيه، إذا له صفات لا يشبهه فيها أحد من المخلوقات، أدلة كثيرة جدا. أما علاقة أنواع التوحيد الثلاثة ببعضها البعض، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات يتضمنهما ويدل عليهما. والله تعالى أعلى وأعلم. للشيخ عبد الرحمن بن حسن رسالة في هذه المسألة، ربما قررناها بعد هذه. عبد الرحمن بن حسن وبارك الله فيكم، الله تعالى أعلم. الطلاب يأتون يا إخوانا، الطلاب يأتون ما يخرجون، هناك غداء معد، انتظروا الغداء، ما في أحد يخرج، تعالوا.